حديث صدو حفته وشش عن حذيفة رضي الله عنه قال كسي حذيفة خديجة رازي بتن يابود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل هكذا پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم بنبشابي راببا يشو صفاه بالسواك سواك الدذي خدا الددانت خد شنو بدون